لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: من علامات السعادة والفلاح أن العبد كلما زيد في علمه زيد في تواضعه ورحمته، وكلما زيد في عمله زيد في خوفه وحذره، وكلما زيد في عمره نقص من حرصه، نقص من حرصه على الدنيا، وكلما زيد في ماله زيد في سخائه وبذله، وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في قربه من الناس وقضاء حوائجهم والتواضع لهم. وعلامات الشقاوة أنه كلما زيد في عمره زيد في كبره وتيهه، أنه كلما زيد في علمه زيد في كبره وتيهه، وكلما زيد في عمله زيد في فخره واحتقاره للناس وحسن ظنه بنفسه، وكلما زيد في عمره زيد في حرصه، وكلما زيد في ماله زيد في بخله وإمساكه، وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في كبره وتيهه. وهذه الأمور ابتلاء من الله وامتحان، يبتلي بها عباده فيسعد بها أقوام ويشقى بها آخرون. اللي هي ايه الأمور دي؟ اللي هي العمر، العلم والعمل والعمر والمال والقدر والجاه عند الناس. ايه اللي هيترتب على هذه الأشياء؟ هو دي علامة السعادة، علامة الشقاوة. العلم، العمل، العمل الصالح يعني العبادة المقصود بها، والعمر والمال والقدر والجاه، كلها ابتلاء وامتحان، نتائجها هي التي تدلك على أن هذا من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة. قال: وكذلك الكرامات امتحان وابتلاء كالملك والسلطان والمال. يعني الملك والسلطان والمال ابتلاء، وكذلك ما يكرم به العبد من الطاعة ومن المنزلة عنده هي امتحان وابتلاء. قال تعالى عن نبيه سليمان لما رأى عرش بلقيس عنده: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. لأن في ناس لما ربنا يكرمها بأمر من أمور الدين تغتر، وإبليس أكبر مثال، أسوأ مثال، كان من شدة عبادته كواحد من الملائكة، وإن كان هو في أصل أمره كان من الجن، لكن لكثرة العبادة صار كواحد من الملائكة، وكان في منزلة عالية قبل أن يهبط، كما قال عز وجل: قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. كذلك لما رأى سليمان أن من جنوده وأتباعه من بكلمة واحدة نقل عرش بلقيس من اليمن إلى الشام، فقال: هذا من فضل ربي ليبلوني. الفضل إذن يكون ابتلاء، فضل الله بعض الناس بالدين، وفضل بعضهم بملك وسلطان، وهذا لينظر عز وجل هل يشكرون، يعرفون نعمة الله سبحانه وتعالى وينسبونها إليه، ويعرفون أنهم ليسوا الذين صنعوها، أم يكفرون فيقولون هذا لي أم يقولون كما قال عز وجل عن قوم فرعون فإن تصبهم حسنة يقول فإذا جاءتهم حسنة قالوا لنا هذه فإذا جاءتهم حسنة قالوا لنا هذه هي جت هي اللي جت لهم ومع ذلك بيقولوا إيه لنا هذه ده تخطيطنا ده توجيهات فرعون ده يعني الجهد بتاعنا وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومع الإرهابيين المتطرفين الذين خالفوا الدين فأصابنا شؤمهم خالفوا دين الأجداد يعني والعياذ بالله. فالنعم ابتلاء من الله وامتحان يظهر به شكر الشكور وكفر الكفور نعوذ بالله من الكفر إن الشكر النعمة أن ينسبها إلى الله عز وجل وأن يثني بها عليه سبحانه وتعالى وأن يصرفها في طاعته سبحانه وأما الكفر فأمام هذه الثلاثة أعني أنه ينسب النعمة إلى نفسه النسبة دي درجتين درجة باللسان يقول كده أنا اللي عملت المجهود ده ده بذكائي عملته يعني حنكتي وخبرتي في الحياة وحسن إدارتي للأمور وأنا اللي بفهم والناس ما بتفهمش وهكذا وحاجة تانية ممكن تبقى خفية ما بيتكلمش بيقول الكلام ده بس من جواه هو شايف كده حاسس بكده كلاهما عدم شكر للنعمة ان انت فعلا مستحضر ان ربنا الذي انعم عليك كما قال الصحابة رضي الله عنهم والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينة علينا احنا مش هنعرف نسكن الا بتوفيقك يا رب وثبت الاقدام ان لاقينا لن نثبت في المعركة اذا لاقينا الاعداء الا بتثبيتك يا رب وكما قال أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالشعور الداخلي وليس فقط الكلام لابد أن تعرف أن النعمة من الله. والذي يعين على هذا تذكر لحظات العدم. قال وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. تأمل اللحظات دي في الإنسان عشان تستحضرها كده. بص في طفل من لسه مولود وانت بتبص في وشه افتكر ان انت كنت ايه كنت كده فعلا مريت من المرحلة دي قطعا. شوف تاريخ ميلادك وزود عليه 15 يوم شهر كنت في هذه المرحلة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وانظر إلى مراحل عمرك في من ترى أمامك من الناس. هتلاقي الطفل الصغير وهتلاقي اللي بيلعب وهتلاقي اللي كبر شوية وهتلاقي اللي وصل للبلوغ وهتلاقي اللي وصل للرجولة والكهولة وهتلاقي وصل للشيخوخة عشان تعرف ان احنا بننقل. يبقى منين هتقول النعمة دي انا اللي جبتها؟ احنا بننقل فعلا ولا حد بيكبر نفسه مثلا؟ طولك كام يا حمزة؟ طولك كام سنتي؟ طب ما تطول شوية. طب ما تقصر انت محمد شوية. انت مش ممكن مش كده؟ ها انا اقصد احنا بننقل سواء في القوة والضعف والعلم والجهل. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة صحة ومرض. اللي عايز يشوف عبد القادر من 3 ايام ولا 4 مش قادر. تبص تلاقي الواحد وقع خالص. وبعدين ربنا من عليه بالايه؟ بالعافيه. واذا مرضت فهو يشفيني. يبقى عشان الكرامه نعمه ابتلاء من الله عز وجل. يعني ابتلاء ينظر عز وجل من الشكور ومن الكفور. فبنقول الثلاثه الاول، الاولى شهود نعمه الله عز وجل، الثانيه الثناء باللسان على الله عز وجل، الثالثه تصريف نعمه الله، تصريف الطاعه في تصريف النعمه في طاعه الله. قصادها ثلاثه من الكفر، شهود ان الانسان مصدر الفضل والنعمه، ان يثني على نفسه وذكائه وقوته وقدرته، الثالثه ان يستعملها في معصيه الله ولا يعوذ بالله. يوم تنزع منه بقى في الوقت، اذا اراد الله ان يتوب عليه ينزعها منه في وقت يدرك ان يتوب. يعني يبتليه مثلا في صحته، تلاقي الناس اللي معافين مش حاسين بان في حاجه اسمها مرض، يطلع ويجري ويعمل ويفسد في الارض ويشرب سجاير وخمره ومخدرات ويضيع العباده الواجبه عليه، ولا كانه هياتي عليه يوم يكون فيه مثل هؤلاء العجزة والمرضى. تصريف النعمة في معصية الله من الكفر. فالنعم ابتلاء من الله وامتحان يظهر به شكر الشكور وكفر الكفور. كما أن المحن بلوى منه سبحانه، ابتلاء من الله، فهو يبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، امتحانا. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. يبقى ربنا ابتلاه بالإكرام فنعمه، جعله في نعم كثيرة، فيقول ربي أكرمن. يفتكر إن الإله لأن له منزلة عند ربنا، وإن ربنا أعطاني كده يبقى أنا مرضي عني، وإن أنا في الآخرة لو في آخرة بقى كمان لأجدن خيرا منها منقلبا. طالما خدتها في الدنيا هشتريها بفلوسي في الآخرة والعياذ بالله. وأما إذا ما ابتلاه، يبقى إذا ابتلاء هنا وابتلاء هنا. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانا. كلا، أي ليس كل من وسعت عليه وأكرمته ونعمته يكون ذلك إكراما مني له، ولا كل من ضيقت عليه رزقه وأبليته يكون ذلك إهانة مني له. قد جاء نبي الله موسى وهو خيرة الله من خلقه، ولم يجد مأوى، ولم يجد إلا ظل شجرة، وليس له بيت ولا أهل ولا سكن، ثم قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. مع جوعه وشدة تعبه واحتياجه إلى الراحة، وكان خيرة خلق الله عز وجل في على وجه الأرض في ذلك اليوم، ومع ذلك ابتلاه الله بذلك. إذن ليس ضيق الحال إهانة على الدوام، ولا أن توسعة الحال توسعة المال إكرام على الدوام، بل قد يكون ذلك على العكس من ذلك. يكون هناك ابتلاء بالغنى يحصل معه كبر وعجب بالنفس وطغيان، وهناك فقر يحصل معه يأس وعجز واستسلام للباطل، وبالعكس أيضا كذلك. قد يكون غنى معه الشكر، وقد يكون فقر معه الصبر. هل ابتلاء بالنعمة أصعب؟ في الأغلب الأعم أن الابتلاء بالنعم لا يكون معه شكر إلا قليل، كما قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. والصبر أقرب إلى الكثيرين مع شدة الحال. صبر الإنسان على طاعة الله عند النعم أمر نادر. قال من فصل: من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به، فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه. ده المثل المحسوس. عايز تبني عمارة عالية بتعمل ايه؟ حط قواعد وسملات وتحفر بيار حسب وتوثق الاساس. فالاعمال والدرجات بنيان واساسها الايمان، حال قلب الانسان، ايمان العبد، عقيدته وعمل قلبه، هذا اساس الاعمال. الاعمال كالبنيان والقلب عقيدة وعمل قلبي اللي هو الايمان اساس هذا البنيان. متى كان الاساس ثقة حمل البنيان واعتلى عليه، حمل البنيان واعتلى عليه البنيان، العمل ينمو، العمل يكتمل. طالما في عقيدة صحيحة ليس فيها بدعة وليس فيها امراض قلوب وليس فيها تفريط في الاعمال القلبية الواجبة، العمل الصالح يظل وارف الظلال. قال واذا تهدم شيء من البنيان مع ورود الاساس يحصل ايه؟ سهل تداركه. يعني حصل مشكلة في حتة البلكونة وقعت، يعملوا فيها ايه؟ يصلحوها والاساس سليم. ولذلك اذا عصى ولكن كان في قلبه الايمان قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللي في قلبه الكبر قال لم اكن لاسجد، قال انا خير منه. ده الكلام ده غلط. خلصت كلمة انا خير منه دي معناها ايه؟ يعني الامر ده غلط. ازاي انا اسجد لادم وانا احسن منه؟ انا اعوذ بالله، عشان كانش عنده الايمان، كان عنده امراض القلوب. سبحان الله، رغم العبادة الطويلة فتن حتى في قلبه مختفية. يقول واذا تهدم شيء من البنيان اي مع صحة الاساس سهل تداركه. واذا كان الاساس غير وثيق، ده بقى ممكن يشمل الكفر، زي ناس ممكن تعبد ربنا كتير وعنده يقول يدعي لله صاحبة او ولدا. المحاكمة بتاعت الراجل النهاردة مأساوية قوي. الراجل القسيس اللي قتل القسيس اللي جنبه بتوع الدير، الراجل بيقول لهم انا قلت لهم انا بتاع نسوان بس والله ما قتلتش. تخيل ان الراجل عمال يعيط وبيقول، الراهب بيقول انا بتاع نسوان صحيح بس ما قتلتش، انا قلت للضباط كده. بس هو غالبا الله اعلم بقى ما يعرفش. بس شوف الانهيار اللي والفضيحة ان واحد يقول قدام الدنيا كلها كده ويتنشر في الجرايد وهو فيما يبدو رجل دين يقول انا بتاع نسوان. العقيدة الفاسدة بتخلي الانسان مهما عمل من اعمال مريض القلب والعياذ بالله. وكذلك اهل البدع، يعني الروافض والخوارج، تلاقي احوالهم القلبية مليئة بالامراض. فالاعمال لا يمكن ان تقوم على ساق، الامراض منهدمة من البداية. عشان كده بقول الاساس غير وثيق، تشمل الكفر وتشمل ايه؟ البدع، العقائد الفاسدة واعمال القلوب الفاسدة وانواع الكفر. طبعا اخطر شيء النفاق. يقول واذا كان الاساس غير وثيق لم يرتفع البنيان ولم يثبت، واذا تهدم شيء من الاساس سقط البنيان او كاد، نعوذ بالله. ولذلك اللي يلاقي بنيانه بيتهد منه بسرعة وما بيترممش بسهولة يخاف على ايه؟ على ايمانه. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. التهاون في الصلاة علامة ان الايمان مش ايه؟ مش راسخ. لانه لو هو راسخ الايمان في قلبي حيتدارك وحيلحق ومش ممكن يعدي الموضوع عليه بسهولة. وهكذا العجب بقى ان الناس حتى مش عاجبها صيام رمضان. الزنديق المتكرر زندقته. ابراهيم عيسى بيتكلم على صيام رمضان، على مش لاقي الحكمة بتاعته. ودار الافتاء تطلع بدل ما تقول ان ده انسان يعني ما ليس له نصيبه من الايمان يطلعوا يقولوا ده غير موفق. طب ما الكفر كفر غير موفقين كتير. لكن واحد بيتكلم على الصيام يطعن في الصيام والنتيجة ان انت انسان يعني فعلا زندقة نفاق والعياذ بالله، وهم كل همهم الطعن في السورة الإسلامية المثالية، الرواية اللي عاملها بتاعت حروب الرحماء، هو برضو بتاع قد كده، هو كلها عن الفتن التي وقع بين الصحابة. طبعا وجايب الأخبار الكاذبة عشان يشوه سورة الصحابة رضي الله عنهم اللي انتوا فاكرينهم رحماء. وفي ناس بتطلعوا في التلفزيون وفي ناس بتجيبوا على القناة بعد كل الضلال والزندقة دي. المشكلة ان يعني فعلا ان الاساس غير وثيق، فتلاقي مفيش بنيان خلاص هتهدم. خاف على نفسك يوم ما تلاقي ان البنيان بيقع كتير، مش عارف حكمته، مش فاهم له معنى. لما نسمعها بالنص انا قريت بسرعه قبل ما اجي. يقول: فالعارف همته تصحيح الاساس واحكامه، والجاهل يرفع في البناء عن غير اساس فلا يلبث ببنيانه ان يسقط. عشان كده لازم تعلم العقيده، لازم تعلم اصول الايمان، والا انت ممكن تعمل اعمال في الظاهر فاكرها اعمال صالحه. سيدنا النبي بيحبنا عشان بنته عندنا، سيدنا النبي بيحبنا عشان سيدة زينب موجودة هنا. طب معلش يعني، طب الرسول صلى الله عليه وسلم هو شخصيا كان في المدينة، وربنا قال: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. يقولوا الشرك بالله كده صراحة، يقعدوا يقولوا: انت المدى، انت السند، وانت المدد، وانت اللي محصنانا، وانت طبيبنا وطبنا، وانت كل حاجه، وانت نور ربنا والعياذ بالله. وده قالوا ايه ده كلنا، وقلنا بنقول مدد يا سيده، قاعدين كده المسجد الساحه بتاعت السيد زينب مليانه، وعمالين يقولوا الكلام الضلال المبين والشرك بالله عز وجل، وانت اللي حرس البلد من كل من عاد وحسد، ربنا ماذا يصنع الله سبحان الله. يعني عندك الروضة والحرم، وعندك المروة والصفا، وخلاص بقى محدش ولا يروح للمدينة ولا مكة، يروح سيدة زينب. نسأل الله العفو والعافية. طلعوا النهاردة بقالهم يوم ونص في سيناء رحم مولد شذ بيطلع. القضية دي فعلا ان ممكن يعمل اعمال وهو فاكر نفسه ايه على اساس، والعقيده فاسده، يتعلق قلبه بغير الله عز وجل، يطلب المدد من غير الله. ادعيه الكتاب والسنه كثيره جدا، مفيش فيها واحد دعاء واحد فيه توسل حتى بالانبياء السابقين، فضلا ان هم يكون ربنا علمنا ان احنا نقول يا ادم يا نوح يا موسى يا عيسى يا خليل الرحمن يا ابراهيم اعطنا واسقنا واعمل. الرسول صلى الله عليه وسلم عبر طول دعوته كلها وكل الاحاديث الثابته وكل الايات اللي فيها ادعيه الانبياء كلها توجه الى الله مباشره، ما في حد بيفكر، كلها دعاء لله سبحانه وتعالى واستغاثه بالله. اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ما فيش مره قالوا نستغيث بسيدنا ابراهيم، حتى لما قالوا نستغيث برسول الله قال انه لا يستغاث بي انما يستغاث بالله عز وجل. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ذلك العقيدة الفاسدة والعياذ بالله مهما عمل من أعمال. الشيعة من أفسد الاعتقادات عبر الزمان، والخوارج التكفيريين أيضا مهما عملوا قالوا مجاهدين وبتاع، وتلاقي كل ده يذهب هباء منثورا لا أثر له ولا عين. العقيدة الفاسدة سبب الفساد، علم الكلام والتأويل الصفات ونفي القدر والقول بالجبر، كل دي حاجات مدمرة. العارف همته تصحيح الأساس وإحكامه، والجاهل يرفع البناء في البناء من غير أساس فلا يلبث بنيانه أن يسقط. وأجهل الجهل بقى ولا بيبنوا ولا أساس، قاعدين عايشين حياتهم يعملوا ايه بقى؟ ولا علم ولا عمل ولا عقيدة ولا عبادة، قاعدين كالهباء في الوجود، يجيب فلوس يتفرج على فيلم، يخش على المواقع الإباحية، ده كويس بقى هنقول يتفرج على ماتش كورة. وبعدين لسه وانا جاي الدنيا كلها ليل ونهار ليس هناك الا الكرة والافلام والمسلسلات، ده ايه الحال؟ مفيش بنيان اصلا، ولا اساس ولا بنيان. قال تعالى: افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. دول المنافقين الذين اسسوا بنيانهم على شفا جرف، زي كده بتاع حفرة وبتنهار كل شوية ويجي يبني على على على على الحرف اللي هو على وشك، أول ما يتقل يروح جاي واقع ومن غير ما يتقل أحيانا، فانهار به في نار جهنم. أما أهل الإيمان أسسوا بنيانهم على تقوى من الله ورضوان، عقيدة صحيحة. فالأساس لبناء الأعمال كالقوة لبدن الإنسان، فإذا كانت القوة قوية حملت البدن ودفعت عنه كثيرا من الآفات، وإذا كانت القوة ضعيفة ضعف حملها للبدن وكانت الآفات إليه أسرع شيء. فأحمل بنيانك على قوة أساس الإيمان، فإذا تشعث شيء من أعالي البناء وسطحه كان تداركه أسهل عليك من خراب الأساس. مع صحة العقيدة وصحة الإيمان وصحة أعمال القلوب، إذا وقعت في بعض الذنوب أوشكت أن تتداركها. وهذا الأساس أمران: صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته، والثاني تجريد الانقياد له ولرسوله صلى الله عليه وسلم دون ما سواه. فهذا أوثق أساس أسس العبد عليه بنيانه وبحسبه يعتلي البناء ما شاء. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته، أوامر الله عز وجل وشريعته، ثم الانقياد له ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.